الله. وإذا سألنا العفو لم نسأل سواك. هبني رضاك، هبني رضاك، فأنت أكرم واهب، واغفر لعبدك يا عظيما في رضاك، واخبر في صدري ربيع محبة، واخبر في صدري ربيع محبة، بالنور طاف على الضلوع وأومض، واخبر في صدري ربيع محبة، بالنور طاف على الضلوع وأومض، بالنور طاف على الضلوع وأومض. والليل طال ولم أجد فيه الصدى، ومضيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى. يا عالما بالسر ضاق بي المدى، الله يا الله، والليل طال ولم أجد فيه الصدى، الله يا الله، يا عالما بالسر طاق بي المدى، الله يا الله، والليل طال ولم أجد فيه الصدى، فيها الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى. عاش النبي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي، قل لي عمل ولكن موجب، قل لي عمل ولكن موجب لعقوبتي، فانظر فانظر مولاي مولاي، ألي عمل ولكن موجب لعقوبتي، انظر فانظر إلي ترحما مولاي مولاي إلهنا يا ربنا بارك لنا في صومنا إلهنا يا ربنا بارك لنا في صومنا أنت الذي أمرتنا أنت الذي أمرتنا نقوم نصف الليل لنا الله إلهنا يا ربنا بارك لنا في صومنا أنت الذي أمرتنا أنت الذي أمرتنا نقوم نقوم نصف ليلنا لبيك لبيك لبيك يا ربنا قد هجرنا نومنا لبيك لبيك يا ربنا قد هجرنا نومنا في طاعة مبروءة ترضى ترضى بها ترضى بها خالقنا الله الله يا من يا من أمرت قلبنا يا من يا من يا من يا من يا من يا من أنا أمرت قلبنا ارعى بصوم شملنا وامنن علينا وامنن علينا نورنا واغفر لنا يا رب آثامنا يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا الله والليل طال ولم أجد فيه الصدى الله يا الله يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا الله والليل طال ولم أجد فيه الصدى الله يا الله ومضيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى الله يا الله ومضيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القابض الباسط الظافر الرافع المعز المنذر السمير البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المقيم الحسيب الجليل رسول الله. حتى أقبل الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله أي والله هنيئا لكم هنيئا لكم هذا الجوار قول النبي تحيتي وسلامي وسلامي وأبثه شوقي وفرطه يامي وأكاد من فرحي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام. نعم يا سيدي الله لا يجعل اخر العهد يا رب امين يا رب يا الله يا ليلة الإسراء الله اكبر تكتب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما فنية ميدان جزماتية هاتف 860 ليلة في جنحها وسكونها ليلة في جنحها وسكونها ليلة في جنحها وسكونها نار النبي نار النبي نار النبي برؤية وكلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله يا ليلة المعراج ما لم بينا يا ليلة المعراج حسبك رفعة نور يضيء نور يضيء نور يضيء لكشف كل ظلام ما لما الملك في يديك قيام مالك الملك في يديك قيام الهم الحمد والثناء أفواه